الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال اللهم صل المؤلف رحمه الله تعالى: والصفرة والقدرة في زمن العادة حيض، فتجلسهما لا بعد العادة ولو تكررتا، لقول أم عطية: كنا لا نعد الصفرة والقدرة بعد الطهر شيئا. رواه أبو داود. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الصفرة والكدرة يعني شيء كالصديد، يعني ماء وليس بدم، ماء وليس بدم. الصفرة يعني ماء كالصديد تعلوه صفرة، والكدرة كالوسخ، كالوسخ يعني مثل ما نعبر مثل غسالة الدم، يعني ما فيه أثر الدم لكن فيه صفرة، يعني فيه صفرة، مثل يعني هو يعني كالصديد تعلوه صفرة والآخر كالوسخ. نعم، يقول هنا: إن الصفرة والكدرة يعني في زمن العادة حيض، حيض يعني إذا كانت الصفرة والكدرة جاءت في وقت العادة، المرأة تعرف أيام عادتها، فقد يسبق الدم صفرة أو كدرة، أو تتخلل الدم صفرة أو كدرة، أو قبل أن تجف تكون معها صفرة أو كدرة، كل ذلك في زمن العادة، فهذا يعد حيضا، يعني له حكم الحيض. فإن كانت في غير الزمن، في غير زمن العادة، فليست بشيء، ليست بشيء، ولو يقول تكررتا، يعني لو تتكرر على المرأة فلا تلتفت بها. إذن الصفرة والكدرة في زمن الدورة، يعني ولو كان قبل نزول الدم، سيلان الدم، لكنها في زمن الدورة، أو كانت تتخلل الدم، يعني يأتيها وقت يقف الدم لكن فيه صفرة أو كدرة، فهذا كله له حكم الحيض. نعم، أحسن الله عليك. ومن رأت يوما أو أقل أو أكثر دما، ويوما أو أقل أو أكثر نقاء، الدم حيض حيث بلغ مجموعه أقل الحيض، والنقاء طهر تغتسل فيه وتصوم وتصلي، ويكره وطؤها فيه. نعم، ما لم يعبر أي يجاوز مجموعهما أكثر، أي أكثر الحيض، فيكون استحاضة. يقول هنا: ومن رأت يوما، وليس المراد باليوم هنا الليل والنهار اللذان، وليس المراد الليل والنهار اللذين يعني يبلغان 24 ساعة، لا، ليس هذا المراد. لذا الشارح صرف العبارة في قوله أو أقل أو أكثر، لذا قالوا لو ساعة. فقوله هنا يوما، وإن كان المصنف رحمه الله الموفق قرر أنه يوم، يعني إن أن يكون يوما، لكنه أيضا إن كان أقل من اليوم فيجعله طهرا إذا رأت ما يدل على الطهر، مثل أن ترى البياض. لكن المذهب يقول كما قال هنا الشارح: أو أقل أو أكثر، يعني حتى ولو كان ساعات، حتى لو كان ساعات، يعني امرأة، أوضح لكم المسألة، دورتها 7 أيام، دورتها 7 أيام، نزل عليها دم 3 أيام، وفي اليوم الرابع توقف الدم حتى إنها رأت، حتى إنها تدخل القطنة، وهذا المراد بالنقاء، بأن تدخل القطنة فلا تتغير، ما تتغير، يعني ما فيها لا دم أحمر ولا فيها دم أسود، وليس فيها صفرة وليس فيها كدرة، تخرج نظيفة هذه القطنة، هذا نقاء. قالوا إذا حصل هذا النقاء فإنها تصلي وتصوم، تصلي وتصوم، ولكن يكره وطؤها فيه. نعم. قال هنا فالدم حيض، لكن قال إذا بلغ مجموعه أقل الحيض. إذا بلغ المجموع يعني معنى أنها مثلا ينزل عليها الدم 10 ساعات ثم يصير نقاء، ثم يجي 10 ساعات ثم يصير نقاء، ثم يجي 10 ساعات، صار مجموع ذلك فوق، صار مجموع ذلك يوم، يوما وليلة أو أكثر، هذا يصير حيض، يصير حيضا. قال والنقاء طهر. فالنقاء هذا الذي يتخلل الحيض، النقاء الذي يتخلل الحيض، أما قضية أن الدم حيض حيث بلغ مجموعه هذه تقدمت في الدرس السابق، وأن أقل الحيض في المذهب يوم وليلة، لكن الكلام هنا أتي به لمسألة النقاء. فالنقاء في أيام الحيض إذا كانت تدخل القطنة فتخرج نظيفة فالمذهب أنه طهر، تصلي فيه وتصوم ويجوز وطؤها، لكن يكره، لكن يكره. هكذا في الإقناع، وهذا هو المذهب، هذا الصريح الإقناع. أما ظاهر المنتهى وصريح الغاية فقالوا يعني لا يكره، لا يكره. أما صاحب الإقناع فقال يكره، وأما ظاهر المنتهى وصريح الغاية فقالوا إنه لا يكره، لكن المذهب أنه يكره كما هو صريح الإقناع. طيب، قال ما لم يعبر أي يجاوز، يقول مجموعهما. الآن في المجموع، ما هو مجموع الدم مثل ما هو في المسألة السابقة، في مسألة في قوله فالدم حيض حيث بلغ مجموعه، مجموعه يعني مجموع الدم. أما هنا قال أي يجاوز مجموعهما، يعني مجموع الدم والطهر أكثر. يعني امرأة تقول إنه يأتيها نقاء وحيض، دم ونقاء، يتخلله نقاء، يعني يوم حيض دم ويوم نقاء، كم المجموع؟ قالت 15، قالت 15 يوما. نقول هذا حيض صحيح ما في إشكال، والنقاء يعد طهرا. قالت لا، يتجاوز ذلك. كم يصير؟ قالت المجموع يجي لنا يوم نقاء ويوم حيض والمجموع 20 يوما. نقول إذن هذه استحاضة، إذن هذه استحاضة. نعم. ثم قال بسم الله عليك. قال والمستحاضة ونحوها ممن به سلس بول أو مذي أو ريح أو جرح لا يرقى دمه أو رعاف دائم تغسل فرجها لإزالة معاليه من الحدث وتعصبه. إذن أول عندنا المستحاضة ونحوها، المرأة المستحاضة ونحوها، من الذي هو نحوها؟ قالوا من به سلس بول، تخرج قطرات مستمرة معه من البول، أو مذي كذلك، مذاء مستمر، أو ريح متجددة، أو جرح لا يرقى دمه، مجروح جرح ما يتوقف الدم، أو رعاف كذلك دائم. إذن هذا معه حدث متجدد، حدث متجدد. ما الحكم فيه؟ قال تغسل فرجها، هذه المستحاضة، ومثلها هؤلاء إذا كان فيه نجاسة، مثل الريح ما يحتاج، الريح ما يحتاج، لكن مثل يخرج منه مذي مستمر يحتاج يغسل. قال تغسل فرجها لإزالة ما عليه من الحدث، هذا أول، لإزالة ما عليه. قال ثانيا، قال الله عليك، قال وتعصبه عصبا يمنع الخارج حسب الإمكان. أي أيضا تعصبه، كيف تعصبه؟ ما معنى العصب؟ وفي عبارة المنتهى وتعصيبه، تعصيبه يعني يشمل المستحاضة ويشمل غيرها ممن تقدم، ممن تخرج منه نجاسة، وش معنى التعصيب؟ قالوا التعصيب أن تحشو المرأة ومثل وغيرها ممن يخرج معه مثل دم مستمر أو بول مستمر يعني أو شيء من النجاسات. قال يعني يحشى بقطن حشو، يحشى بقطن ثم يشد بخرقة، يشد بخرقة، وإن كثر فتكون الخرقة مثل التبان يعني مثل السروال القصير، تشد يشق لها شقان وتربط ذلك، فتضع المرأة القطنة ثم تدير هذه الحبال، هذه الخرقة نعم المشقوقة للطرفين، تكون كأنها سروال قصير، يعني مثل الآن المرأة إذا لبست السروال القصير الضيق هذا يكفيها، فهذا يشد بعضه مشدود، فتضع القطن في داخل يعني في الفرج ثم تلبس هذا الضيق فيمنع خروج الدم، يمنع خروج الدم. يقول حسب الإمكان، حسب الإمكان. ثم قال نعم سأل الله عليك. فإن لم يمكن عصبه كالباسوري صلى على حسب حاله، يعني بعضه لا عصبه مثل الباسور الذي يخرج معه الدم، يعني باسور مستمر خروج الدم، يقول صلى على حسب حاله. نعم سأل الله عليك. ولا يلزم إعادتهما لكل صلاة إن لم يفرط. الآن هذه المرأة التي وغيرها مثلها المستحاضة، يقول ما يلزم أن تعيد، تعيد ماذا؟ تعيد الغسل والعصب، الوضوء يأتي أنها تتوضأ لكل صلاة، لكن ما يلزمها لكل صلاة أن تعود فتنظف المكان وأيضا وتغسل، يعني تغسل المكان وتعيد العصب، يبقى معها ما في مانع ما دام مشدود. ولذا قال ولا يلزمها إعادتهما، الضمير يعود إلى الغسل، إلى الغسل يعني الذي قال قبل تغسل فرجها وتعصب، يعني إلى الغسل والعصب. قال لكل صلاة ما يلزم إن لم يفرط، يعني وإن كانت المستحاضة يعني إن لم تفرط المستحاضة. كيف تفرط؟ يعني تفرط في الشد، تجعله ليس مشدودا يعني بقوة، يكون لين الربط يعني ليس مشدودا فيخرج الدم، فنقول لا يلزمك، أنت ما جودت الشد، هذا معنى قوله إن لم يفرط يعني في الشد. نعم شيخ السلام عليكم. السلام. طيب تبون لحظة حتى نكمل ونعود إلى السؤال لأنه باقي الكلام في وضوئها. طيب كذا نعم. قال صلى الله عليه وسلم وتتوضأ لدخول وقت كل صلاة إن خرج شيء، وتصلي ما دام الوقت فروضا ونوافلا، فإن لم يخرج شيء لم يجب وضوء. أي قالت المرأة أنا قد عصبته وقد غسلت المحال وشديت المكان، طيب نقول لها توضأت مثلا لصلاة الظهر، نعم صلي ما شئت من النوافل وتمس المصحف والمصحف وغير ذلك حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. فإذا جاء وقت الصلاة الأخرى نقول هل خرج شيء؟ قالت لا ما خرج مني شيء. تقول الدم ما هو دائما ينزل، يعني هو نعم حدث دائم لكنه يحصل فيه انقطاع، يعني ممكن يجلس معه ساعتين ثلاث وتوقف. فتقول أنا مثلا من الظهر إلى العصر، الآن أذن العصر وأنا ما نزل ما خرج مني شيء، أقول ما دام ما خرج شيء، وكذلك من به سلس البول، ما دام ما خرج شيء فتصلي العصر بوضوء الظهر ما في مانع، ما دام الظهر ما دام الوضوء باق، ما دام الوضوء باق. لكن إن خرج شيء، إن خرج شيء فعليك أن نعم عليك أن تتوضأ لصلاة نعم لصلاة العصر. نعم قال أحسن الله. نعم. وإن اعتيد انقطاعه زمنا يتسع للوضوء والصلاة تعين لأنه أمكن الإتيان به كاملة. إذا قالت المرأة أنا الدم يعني اعتاد أنه ينقطع عني مدة نصف ساعة ثم يعود نصف ساعة ثم نصف ساعة وهكذا، نقول إذا جاءت النصف ساعة اللي ما فيها شيء توضأي وصلي، لأنها بهذا تكون صلت على وجه لا عذر فيه، ما ينزل معها شيء. فإذا علم من به سلس بول، أو علمت المرأة المستحاضة علمت أن من الوقت ما ينقطع فيه كل شيء، ما ينقطع فيه كل شيء، فنقول إذن نعم، ما دام أنك تعرفين أن فيه وقت ينقطع فاجعلي صلاتك في هذا الوقت المتسع للوضوء والصلاة، يتعين ذلك. نعم. طيب وش الإشكال الآن اللي توي استشهد؟ إيه؟ مرض الدم وش اسمه؟ الباسور. وش هو دم مرض الدم؟ الباسور هذا في الدبر يكون. إيه. إيه والناصور نوعان. إيه جزاكم الله خير. واضح واضح. طيب عندنا الآن إذا عرفنا أن أنه يعني حتى يعني امرأة توضأت بعد أذان الفجر، أذان الفجر فتوضأت وقد أحكمت النزول، إذا جاء وقت الظهر وش يلزمها؟ أجيبه إذا نزل شيء تعصب وتغسله. لا لا، العصب عصبته وشدته. صلي على حال. لا لا، إذا أذن الظهر وش يلزم؟ تتوضأ هكذا. طيب تتوضأ. طيب طلوع الشمس هذا فقط في صلاة الفجر، الآن الشمس إذا طلعت خرج الوقت، فهل إذا خرج الوقت نقول لها انقطع الآن الوضوء بخروج الوقت؟ فلو أرادت تصلي مثلا سنة الضحى نقول لا، ما تصلي سنة الضحى إلا بوضوء. نعم، هذه فيها قولان في المذهب، هذا فيها قولان في المذهب، وظاهر كلام المؤلف هنا أنه لا يبطل بطلوع الشمس، يعني حتى لو خرج الشمس، إنما يبطل بأذان الظهر، إنما يبطل بأذان الظهر، ما يبطل وضوء بطلوع الشمس، وهذا ما قرره في شرح المنتهى خلافا للإقناع. فصاحب الإقناع لا، يقول إذا طلعت الشمس فإنه بطلوع الشمس عليها إذا صلت الضحى أن تتوضأ، عليها إن صلت الضحى أن تتوضأ وضوءا جديدا. تفضل. أحسن الله عليك. قال ومن يلحقه السلس قائما صلى قاعدا وراكعا أو ساجدا يركع ويسجد. يقول ومن يلحقه السلس قائما، يلحقه السلس قائما، يقول صلى قاعدا، يعني رجل يقول أنا إذا صليت جالس يتوقف السلس، إذا وقفت يبدأ ينزل، فنقول له صلي جالسا، صلي جالسا، هذا واضح؟ يعني إذا قدمنا صلاته قاعدا على أن يخرج منه شيء إذا قام، يقول أنا إن صليت قائم يخرج، لكن إن جلست من طبيعتي إذا جلست توقف الخروج، صلى قاعدا. قال أو راكعا أو ساجدا، ما هو صلى يعني قاعدا أو راكعا أو ساجدا، لا، هذه معطوفة على قوله ومن يلحقه السلس، يعني المعنى ومن يلحقه السلس راكعا نعم أو ساجدا، ما يترك الركوع والسجود، ولذا قال يركع ويسجد. شخص يقول أنا إذا سجدت خرج، نقول أسجد وإن خرج. شخص يقول أنا إذا ركعت خرج، هل أترك الركوع أكتفي بالإيمان؟ نقول لا، في مسألة القيام فقط، لأن القيام له بدل وهو القعود، أما هذا ما له بدل إلا الإيمان، والإيمان إنما هو في أحوال ليست مثل القعود الذي يقوم مقام، نعم، الذي يقوم مقام القيام. نعم. أحسن الله عليك. قال ولا توطأ المستحاضة إلا مع خوف العنة منه أو منها ولا كفارة فيه. يقول المستحاضة ما توطأ، هذه المرأة المستحاضة قد تجلس سنين وهي مستحاضة، ما يجوز وطئها إلا مع خوف العنة منه أو منها. إذا كانت تخاف العنة، يعني العنة معروف العنة، يعني تخاف على نفسها الزنا أو هو يخاف على نفسه، قالوا حتى ولو كان عنده طول، يقول أنا أقدر أني يعني أتزوج، عندي ثمن، عندي مهر حرة، أو عندي ثمن عبد، فيجوز له أن يطع مع خوف العنت، وكذلك مع الشبق. وهي كذلك المرأة إذا كانت تخاف على نفسها العنت فلها أن يعني يجوز أن تمكنه من الوطء. نعم شيخنا أحسن الله إليك. نعم شيخنا، ما الدليل في المذهب على تحريم وطء الزوجة في المستحاضة؟ يعني ما بالحقيقة الدليل ما هو قوي، كنا الحقوها بالنفس، حتى النفس، حتى المرأة النفس يعني يكره عنده إذا انقطع عنها الدم في أيام النفاس، هذا ما هو، لكن ربما أنهم يرون أنه دم والدم نجس يعني، فالظاهر من هذا من هذه الناحية يعني الظاهر لأن دم نجس فهو أذى، فهو دم هذا فيخرج معها دم والدم أذى، لكن ليس كالأذى في الأحمر، ولذا حتى هم ما جعلوه كالأحمر، ولذا حتى الكفارة هنا ما تجب فيه. فهنا ما ذكر الدليل، لكن هذا الذي يظهر لأنه يستدل به من جهة نجاسة الدم. نعم لكن شيخنا ملابسة النجاسة على المذهب أليست جائزة ملابستها إلا في وقت الصلاة تقولون؟ إيه يعني، ولذا هذا يعني يضعف هذا القول، يضعف هذا القول، لكن هم قالوا أنها مقيسة على يعني مثل الآن الحائض لماذا حرم وطؤها؟ لوجود الأذى النجاسة، فليست دائما الملابسة يعني، الملابسة يعني ربما يقيدونها أما بحاجة أو ضرورة، لكن هنا مثل المرأة الحائض الآن هذا أذى والدم نجس ومنع من وطئها، فقالوا هذا مثله دم وإن كان هذا أحمر وهذا دم يعني أسود، لكن هذا ضعيف. ولذا فإن أم حبيبة يعني التي كانت تستحاض، ها، وأيضا يعني عدد من بنات جحش استحضنا ولم يجئ النبي صلى الله عليه وسلم منع أزواجهن منهم، ولو كان هذا ثابتا لنقي. نعم جزاكم الله خير، ننظر وش استدلالهم بعد ذلك. نعم طيب شاء الله عليك شيء. قال ويستحب غسلها أي غسل المستحاضة لكل صلاة، لأن أم حبيبة استحيضت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها بأن تغتسل فكانت تغتسل عند كل صلاة. متفق عليه. نعم يستحب أن تغتسل لكل صلاة استحباب، هذا من باب الاستحباب. نعم يعني هي تتوضأ لكل، لكن لو اغتسلت لكل صلاة فهو أفضل. نعم صلى الله عليه وسلم. وأكثر مدة النفاس وهو دم ترخيه الرحم للولادة وبعدها، وهو بقية الدم الذي احتبس في مدة الحمل لأجله، وأصله لغة من التنفس، وهو الخروج من الجوف أو من نفس الله كربة أي فرجها 40 يوما، وأول مدته من الوضع. نعم يقول أكثر مدة النفاس، ثم بين النفاس وأنه دم ترخيه الرحم للولادة. نعم وهو من التنفيس، وهو الخروج من الجوف أو من نفس الله كربته أي فرجه. نعم أحسن الله عليك. 40 يوما. نعم 40 يوما. وما رأته قبل الولادة بيومين أو ثلاثة بأمارة فنفاس وتقدم. نعم يقول 40 يوما. إيه 40 يوما. إيه سبحان 40 يوما، يقول مدته 40 يوما، هذا هو المشهور في المذهب، هذا هو المشهور في المذهب، وأن مدته 40 يوما. نعم من متى تحسب؟ قال من الوضع، تحتمل الوضع يعني من أول خروج بعض الولد، أول ما يبدأ الولد بالخروج تحسب المدة. نعم صلى الله عليه وسلم. وما رأته قبل الولادة بيومين أو ثلاثة بأمارة فنفاس وتقدم. تقدم هذا أن المرأة الذي إذا رأت شيئا قبل يومين أو ثلاثة فإنه فإن هذا نفاس نعم هذا يعد لكن بعلامته. ما هي العلامة؟ العلامة هي التألم، يعني تجد ألما وتجد شيئا من الطلق. نعم. طيب إن تبين عدمه، يعني امرأة شعرت بهذه الآلام وخرج منها دم فقالت باقي للحمل يومين ثلاثة، وإذا هذا دم نفاس يعني له حكم النفاس، وتركت الصلاة، ثم بعد ذلك ذهبت الآلام ولم تضع، قالوا تقضي هذه الأيام، يعني تترك الصلاة لأنها رأت العلامة ووجد معها الطلق والدم، ثم بعد ذلك خف عن ثم توقف هذا، فحينئذ نقول لها اقضي هذه الأيام التي تركت فيها الصلاة. نعم نعم أحسن الله عليك. قال ويثبت حكمه بشيء فيه خلق الإنسان. أي كيف النفاس نعرفه؟ يقول يثبت حكمه إذا خرج منه شيء فيه خلق الإنسان، فيه خلق الإنسان. خلق الإنسان يعني فيه شبه عين، شبه يد، شبه رجل، يعني هذا هو الحكم. نعم. وهذا لا يكون في طور النطفة في الأربعين الأولى، ولا يكون في طور العلقة في الأربعين الأخرى، وإنما يكون في طور المضغة، إنما يكون هذا في طور المضغة. وعلى ذلك فأقله 81 يوما، يعني امرأة تقول وقع مني شيء، قال متى؟ قالت عقب 70 يوم. يقول هذا ليس بشيء، هذا ليس بشيء. قالت بعد 60 يوما، نقول هذا كذلك ليس بشيء. إذا متى يكون شيئا؟ قالوا يكون شيئا إذا كان من 81 يوم وفيه تخطيط، لابد فيه تخطيط، يعني فيه يد، فيه رجل، ولو كان خفيا. والغالب أنه في 3 أشهر يظهر هذا التخطيط، في 3 أشهر يظهر هذا التخطيط. نعم أحسن الله إليك. ولا حد لأقله لأنه لم يرد تحديده. نعم. ما لا حد لأقله، يعني لأقل النفاس، يمكن امرأة يومين يجي الدم ويتوقف، ما في إشكال، يومين ويتوقف. نعم يومان ويتوقف. نعم أحسن الله إليك. وإن جاوز الدم 40 وصادف عادة حيضها ولم يزد أو زاد وتكرر فحيض إن لم يجاوز أكثره. نعم. يقول إن جاوز الدم 40، يعني امرأة تقول استمر معي الدم بعد 40، نقول هذا ليس بشيء، هذا دم فساد، يعني اغتسلي ثم توضئي لكل صلاة، هذا دم فساد له حكم الاستحاضة. طيب إن قالت لا يصادف العادة، هذا وقت عادتي، هذا يصادف العادة، هذا يصادف العادة، فإذا صادف عادتها فنقول ما دام أنه يصادف العادة فعليك أن تترك الصلاة هذه العادة. يعني امرأة لما مر عليها 40 يوما جاءها الدم بعد، استمر الدم بعد 40، لكن تقول هذا وقت الدورة، هذا وقت الدورة، فنقول ما دام هذا وقت الدورة فإذا يكون حيض، إذا لم يكن وقت الدورة فهذا دم فساد. نعم نعم أحسن الله عليك. قال ولا يدخل حيض واستحاضة في مدة نفاس، لكن هنا قال أو زاد وتكرر فحيض، يعني نعود إلى مسألة السابقة، إذا زاد يعني بعد ما طهرت من النفاس كانت الدورة تأتيها 7 أيام، تقول لا الدورة الآن 9 أيام، الزيادة هذه ما حكمها في المذهب؟ لابد أن تتكرر كما تقدم، لابد أن تتكرر كما تقدم. نعم صلى الله عليه. قال ولا يدخل حيض واستحاضة في مدة نفاس، ما تدخل لا الحيض، ما نحسب هذه في مدة النفاس ولا الاستحاضة، النفاس مدته 40 يوما خاصة به، فدم الفساد هذا ما يدخل في مدة النفاس. نعم صلى الله عليه. ومتى طهرت قبله، أي قبل انقضاء أكثره، تطهرت أي اغتسلت وصلت وصامت كسائر الطاهرات كالحائض إذا انقطع دمها في عادتها. يقول متى طهرت قبله؟ يعني بعد 20 يوم كان معها دم 20 يوم ثم طهرت. نقول الحمد لله رأيت النقاء؟ قالت نعم نقاء تام. يقول ما دام أنه نقاء تام فما الذي عليك؟ عليك أن يعني أن تتوضئي، أن تغتسلي وتتوضئين وتصلين، وتتوضئين وتصلين. نعم نعم أحسن الله إليك. أين قال ويكره وطؤها قبل 40 بعد انقطاع الدم والتطهير أي الاغتسال؟ قال أحمد ما يعجبني أن يأتيها زوجها، على حديث عثمان بن أبي العاص. نعم نعم. يقول هنا تطهرت يعني اغتسلت وصلت وصامت، يعني إذا جاءها نقاء مثل ما تقدم في الحائط، إذا جاءها نقام فإنها تتطهر وتصلي، نعم، وصامت كسائر الطاهرات مثل الحائض إذا انقطع دمها في عادتها. نعم نعم. صلى الله عليه وسلم. قال ويكره وطؤها قبل 40 بعد انقطاع الدم والتطهير أي الاغتسال. قال أحمد ما يعجبني أن يأتيها زوجها، على حديث عثمان بن أبي العاص. يعني هذا من قوله عثمان رضي الله عنه، فواه عبد الرزاق وغيره، وأنه قال لها لما أتته قال لا تقربيني، لما أتته قال لا تقربيني. فهنا لما يعني تطهرت المرأة نعم واغتسلت يجوز أن يجامعها، لكنه قال لا تقربيني فأخذ منه الكراهة، فأخذ منه الكراهة. وتقدم لكم مثل هذه المسألة تماما في الإقناع، مثل هذه المسألة تماما في صريح الإقناع في المعتادة، وأنه يكره وطؤه. نعم نعم. والصحيح أنه لا يكره في المسألة. نعم أحسن الله عليك. قال فإن عاودها الدم يعني بدا النفاس 40 يوم، هذه المرأة جاء 10 أيام دم ثم انقطع 3 أيام نقع تام، نقول لا تصلين وتصومين. طيب الوطأ؟ الوطأ يكره فقط، الوطأ يكره فقط. نعم نعم. صلى الله عليه. قال فإن عاودها الدم في 40 فمشكوك فيه، كما لو الدم فيها يعني طهرت يعني نزل مع الدم 20 يوما ثم بعد 20 يوما جاءها نقاء 3 أيام صارت تصلي خلاص ظنت أنها انتهت، لكن هناك وهناك وهي مأمورة بذلك، لكن بعد 3 أيام رجع الدم في أثناء 40، فنقول هذا دم نفاس. لكن رأيتم لو أن امرأة جاءها الدم 35 يوما ثم طهرت 5 أيام ثم عاد الدم بعد 40، هل هذا يكون له هذا الحكم؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه قال هنا فإن عاودها الدم فيها يعني في 40، أما إذا عاودها الدم بعد 40 هذا له حكم آخر. قال فمشكوك فيه، وش معنى مشكوك فيه؟ معنى أنه يعني يحتمل أن يكون دم فساد ويحتمل أن يكون دم نفاس، لكنهم أخذوا بأنه دم نفاس من باب الاحتياط. نعم أحسن الله عليك. فمشكوك فيه كما لو لم تره ثم رأته فيها تصوم. نعم. وتصلي أي نعم. تتعبد أين؟ نعم. تصوم وتصلي أي تتعبد، لأنها واجبة بذمتها بيقين، وسقوطها نعم. بهذا الدم مشكوك فيه. نعم هذا تقدم شيء. نعم. وتقضي الواجب من صوم ونحوه احتياطا ولوجوبه يقينا، ولا تقضي الصلاة كما تقدم مثل المبتدأ. يعني هذه امرأة جاءها الدم 20 يوما ثم انقطع عنها الدم 10 أيام تصلي وتصوم، ثم رجع لها الدم وباقي للأربعين 10 أيام رجع لها الدم، نقول في هذا الدم مشكوك فيه. طيب ماذا أفعل؟ نقول مشكوك فيه فصومي وصلي، صومي وصلي. قال الطيب صمت وصليت والآن تمت الأربعون، نقول تقضين الأيام التي يعني صمتيها، أما الصلاة فإنها لا تقضى كما تقدم تماما في المبتدعة. نعم نعم أحسن الله عليك. وهو أي النفاس كالحيض فيما يحل كالاستمتاع بما دون الفرج، وفيما يحرم به كالوطء في الفرج، والصوم والصلاة والطلاق بغير سؤالها على عوض، وفيما يعني يجب بيت لنا ما الذي يجمع النفاس والحيض وما الذي يفرق بينهما. فيقول هنا هو أي النفاس كالحيض فيما يحل كالاستمتاع فيما دون الفرج. إذن الحائض يجوز أن تستمتع بها كما تقدم فيما دون الفرج، فكذلك النفاس. قال وفيما يحرم به كالوطء في الفرج، يحرم أن تطع الحائض في الفرج ويحرم أن تطع النفاس. قال والصوم والصلاة، والصوم والصلاة كذلك، فالصوم والصلاة تحرم على الحائض وتحرم على النفاس. الوطء في الفرج للحائض أليس فيه كفارة؟ في المذهب كذلك الوطء، وطء المرأة النفس فيه كفارة التي هي دينار أو نصفه كما تقدم. ثم قال طلاق. نعم والطلاق بغير سؤالها على عوض وفيما يجب والطلاق. به الطلاق يقول كذلك كما أن طلاق الحائض بدعي فطلاق النفساء كذلك بدعي، طلاق النفساء بدعي كذلك، لا يستثنى من ذلك إلا إذا سألت الطلاق على عوض، قال طلقني وأعطيك 10,000. فالنفساء مثل الحائض يجوز أن يطلقها إذا سألت الطلاق بعوض، لكن لو سألته الطلاق امرأة تقول يا فلان طلقني كذا يعني مجانا، ما طلاق بدعي في النفاس وطلاق بدعي في الحائض. نعم صلى الله عليه. وفيما يجب به كالغسل والكفارة بالوطء فيه، وفيما يسقط يقول وفيما يجب كالغسل يجب كما أن الحائض يجب أن تغتسل فالنفساء يجب أن تغتسل، والكفارة بالوطء فيه كذلك. نعم نعم. وفيما يسقط به كوجوب الصلاة فلا تقضيها، كما أن الحائض لا تقضي الصلاة فالنفساء كذلك لا تقضي الصلاة. نعم صلى الله عليه. وغير العدة فإن المفارقة في الحياة تعتد بالحيض دون النفاس. هذه فروق الآن. غير العدة، الحائض المرأة التي يعني المرأة إذا طلقت في الحياة فعدتها 3 حيض، النفاس ما يحسب، النفاس ما يحسب. طيب لأن إذا نفست خرجت من العدة، المرأة إذا نفست خرجت من العدة. صلى الله عليه. وغير البلوغ فيثبت بالحيض دون النفاس. رجل طلق امرأته فولدت بعد ساعة، خلص خرجت من عدتها، خرجت من عدتها، ما نقول النفاس كالحيضة. نعم. قال أيضا والبلوغ، الآن المرأة إذا حاضت بلغت، لكن النفاس هل نقول أن المرأة إذا نفست بلغت؟ نقول لا، ما حملت إلا أنه يخرج منها ماء، ما يمكن تحمل إلا بماء النفاس بعد الحمل. إذن المرأة النفساء قد بلغت قبل، بلغت بأي شيء؟ بالحمل، لأنه لا حمل إلا بإنزال، يعني بلغت بالإنزال لأنه لا حمل إلا بإنزال. نعم أحسن الله عليك. لحصول البلوغ بالإنزال السابق للحمل. نعم. ولا يحتسب بمدة النفاس على المولي بخلاف مدة الحيض. الرجل إذا آلى فإنه يتربص به 4 أشهر. الحيض يحسب من المدة، ما نقول نخصم مدة الحيض، لكن النفاس نخصم المدة، يعني ما تحسب مدة النفاس، ما تحسب مدة النفاس على المولي. نعم صلى الله عليه. وإن ولدت امرأة توأمين أي ولدين في بطن واحد فأول النفاس وآخره من أولهما كالحمل الواحد، فلو كان بينهما 40 فأكثر فلا نفاس للثاني. نعم، معلوم أن العادة أن المرأة عادة إذا أتت بتوأم تجيبهم مرة واحدة، يعني بينهم ساعة ساعتين، هذا اللي الناس يعرفونه. لكن قد يحصل أنه يكون بينهم أيام، فهذه امرأة أتت بولد وباقي ولد، بعد 3 أيام أتت بالولد الآخر. نعم، ما نحسب للولد الآخر نفاسا جديدا، تبع الأول. فعلى ذلك إذا أتت بالولد الثاني هل يكون باقي 40 يوما أو باقي 37 يوما؟ نعم أجيبه. نعم 37 يصير باقي 37. ولذا كما ذكرنا في الشرح لو أنها أتت بولد وبعد 40 يوما بقي هذا الولد في بطنها الثاني، بعد 40 يوم ولدت الثاني، نقول خلاص الثاني ما له عدة صار، ما له نفاس، لأن 40 من الأول تمت. نعم نعم هذا هو المذهب. نعم. ويعتبرون الدم الشيخ فاسد دم فساد يعني؟ يعتبر دم فساد، يعتبر هذا دم فساد، فالعبرة بالأول ابتداء وانتهاء. نعم. وقال ومن صارت نفساء بتعديها بضرب بطنها أو شرب دواء لم تقضي، يعني هذه امرأة صارت نفسة بأي شيء، قال بتعديها بضرب بطنها، يعني امرأة في بطنها مثلا نقول مضغة يعني بلغت نقول 100 يوم المضغة، فأخذت تضرب بطنها تسقط فأسقطت، خرج الدم، دم النفاس، هذا يعتبر ألا يعد نفاسا هذا ما دام أن الذي خرج من بطنها يعني فيه تخطيط؟ نعم أجيبه. إيه إذن هذا نفاس. طيب تترك الصلاة هل نقول عليها القضاء عقوبة لها لأن النفاس هي التي جابته لنفسه، يعني النفاس هي التي تسببت به بضربها لبطني؟ قالوا لا لا، ما تقضي هذه الصلوات لأنها لا سبيل لها لقطع النفاس، بخلاف المسافر سفر معصية، المسافر صفر معصية يمكن أنه يتوب وينتهي الأمر، هذه لو تابت الدم ينزل، حتى لو تابت فالدم مستمر بنزوله. نعم أي إلى هنا. نعم، ومما ذكروا هنا أنه لا يجوز كما في الإقناع ما يقطع الحمل، يعني أن تأكل المرأة شيئا يقطع حملها، يعني بحيث ينقطع عنها الحمل تماما. قالوا وللرجل أن يشرب دواء مباحا يمنع الجماع مثل الكافور، يعني بعضهم الكافور هذا يمنع الجماع، فيقول هذا حقه ما يريد الجامع ما هو متعلق يعني بالحمل. فقالوا للرجل شرب دواء مباح يمنع الجماع، لا شك أن في هذا نظرا إذا كان يقطع عنه تماما هذا محل نظر، لكن إذا كان يخفف نعم فنعم. قالوا وللمرأة أن تشرب دواء لتلقي النطفة، نطفة يعني في 40، لأنه في 40 يعني ما يعلم أنها يعني نفس، يعني لا يعلم، لم تنعقد بعد، ما انعقدت، يعني ما بدأت بالتخلق، ما بدأت بالتخلق في 40 الأولى في النطفة. أما في العلقة فلا يجوز، لا يجوز أن تشرب دواء لتسقط في العلقة، يعني بعد مضي 40 يوما لا يجوز لها أن تشرب دواء لتسقط. ونقف عند هذا القدر، الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، بارك الله فيكم، بارك الله خير إياكم الله. السلام عليكم. جزاكم الله خير شيخ.